that. يعني إثبات أن الأجل المالي يتبقى بدون الحق في الأول ما قد يظهر من بعض الكلمات المعاصرة الأسمعاني وحاصله مركب من المقدمتين الأولى أن الفرق الواحد هي لمخالفة أحد الطرفين واعتبره مخالفة المالية كان جيان في هذا المقطع من الكلام السيد الشهيد يتحدث بالقول بأن العلم الإجمالي بنفسه مؤثر في وجود المعامل الفقهي ويذكر وجها واحدا من المحقق الإصفهان هذا الوجه ذكره أيضا من المحقق يهدي الأمر فهذا الوجه مرتب من مكتبته المقدرة الأولى ترك المواقف الفقهية المعنون بالإجماع وهذا الترك ترك المواقف الفقهية بمخالفة أحد الفرقين وامتثال الفرق العام في هذا المثال المعروف العلم الإجمالي لوجود صلاة لكن الصلاة الموجودة إما في ضمن صلاة الجمعة أو في ضمن صلاة الظهر هنا ترك المعاقبة الفقهية بمخالفة أحد الفرقين فيترك صلاة الجمعة ويأتي بصلاة الظهر في هذه المقدمة المحقق الأصفهاني يقول هذه المخالفة لأحد الطرفين مخالفة احتمالية للقدر الجامع والقدر الجامع هو المنجز لأن ذكرنا في الدروس السابقة عندما شرحنا وجهة نظر السيد الروحاني بالتفصيل على أساس النظريات في توجيه الإجمالي قلنا على أساس النظرية الأولى المنجز هو القدر الجامع الصلاة اللي هي القدر الجامع واجبة فوجوب الصلاة منجزة على المكلف لأن العلم تعلق بهذا القدر الجامع وبتعبير آخر الكشف تعلق بهذا القدر الجامع والكشف هو شرط تنجز التكليف لذلك القدر الجامع يكون منجز ماذا عن قدر الجامع مخالفة أحد الطرفين في مثالنا ترك صلاة الجمعة مخالفة احتمالية لقدر الجامع ممكن أن يكون قدر الجامع وهو وجوب الصلاة الصلاة الموجودة في صلاة الجمعة مخالفة أحد الطرفين مخالفة احتمالية للقدر الجامع ممكن أن يكون القدر الجامع موجودا لوجود صلاة الجمعة هذا الاحتمال موجود فمخالفة طرف مخالفة احتمالية للقدر الجامع هذه هي المقدمة الأولى أما المقدمة الثانية لا فرق بين العقل بين المخالفة احتمالية للتكليف المعلوم وبين المخالفة القطعية للتكليف المعلوم فمثلا واحد يعلم يقينا أن صلاة المغرب واجبة هذا من البديهيات فإذا يكره فهذه هي المخالفة القطعية للتكليف المعلوم والمنجز فيستحق على هذه المخالفة العقاب كذلك المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز وجوب الصلاة ما دام منجز في مثالنا الصلاة المرددة بين الظهر والجمعة فيترك الجمعة فترك الجمعة ترك احتمالي للتكليف المنجز وهو وجوب الصلاة. فلا فرق بين العقل، لا فرق بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية بنظر العقل، كلاهما داخلان تحت عدم المبالاة بتكاليف المولد. في المورد الأول يترك صلاة المغرب، هذا وجوب صلاة المغرب معلوم ومنجم، فإذا يترك ما يطلق عليه عدم المبالاة. هنا ما دام ترك صلاة الجمعة ويحتمل أن تكون هذه الصلاة الواجبة صلاة موجودة في ضمن صلاة الجمعة، فيطلق عليه عدم المبالاة، وعدم المبالاة التكاليف معلوم من قبل المولى ظلم وخروج من الفطية والعبودية. فما دام يطلق عليه عدم المبالاة وعدم المبالاة التكاليف المنجزة ظلم على المولى، فيستحق عليه العقاب، فالمخالفة القطعية تستحق عليه العقاب، والمخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز تستحق عليه العقاب. فما دام هذا الطرف تركه مخالفة احتمالية، فالطرف الآخر كذلك تركه مخالفة احتمالية، فالعقل يحكم باستحقاق العقوبة على ترك كل طرف. وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية. هذا البيان كان هذا مو مسألة ترجيح بلا مرجع من قبل المولى، المولى جعل، لكن بالنسبة للمكلف اللي يذكر الطرف ويأتي بالطرف، هل يأتي كلام الترجيح بلا مرجع على أساس أنه عاقل؟ هذا متوقف على بعض الخصوصيات، مثلا يترك صلاة الجمعة، مثلا أنه مو متعود على صلاة الجمعة مثلا، أو مثلا يأتي للجمعة ويترك الظهر، يترك الظهر مثلا الظهر ركعات أكثر، هذه أسباب متعلقة بنفسية المكلف، ما بدأ مسألة ترجيح بلا مرجع، أسباب نفسية للمكلف، إذا ترك طرف ويأتي بطرف هذه مخالفة احتمالية، هذه مخالفة احتمالية بالتكليف المعلوم المنجز وهو الفرد الجامع. ويأتي النقطة الثانية، التقدير الثاني، أن بنظر العقل لا فرق بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية. على كل حال هذا البيان متوقف على حالتين المتقدمتين، اولا ترك ومخالفه طرف مخالفه احتماليه للتكليف المنجز وهو القدريان، الصلاه واجبه يوم الجمعه، هكذا الجامع منجز يستغل تعلق العين والكشف، وبعد ذلك ياتي لطرف يصلي ظهرا ويترك الجمعه، فترك طرف مخالفه احتماليه للتكليف المنجز، هذا اولا. وثانيا لا فرق لدى العقل بين المخالفه الاحتماليه للتكليف المنجز وبين المخالفه القطعيه للتكليف المنجز، كلاهما داخلان تحت عنوان عدم المبالاة في التكاليف المعلومة لدى المكلف، فهذه التكاليف المعلومة لدى المكلف تكاليف المولى، عدم المبالاة ظلم، والظلم يوجب استحقاق العقوبة. هذا بيان المحقق الاصفهاني. لكن المحقق الشهيد يقول نحن نقبل المقدمة الثانية، أن بنظر العقل ما في فرق بين المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز وبين المخالفة القطعية للتكليف المنجز، لكن نحن ننكر المقدمة الثانية. فإتيان طرفه وترك طرفه مخالفة لقرفه في مثال يأتي بصلاة الظهر ويترك صلاة الجمعة، هل مخالفة احتمالية من ذلك المنزل؟ هذا من ليش؟ لأن تكون الإجزاء ما دام القدر الجامع هو المعلوم، الصلاة واجبة في يوم الجمعة، هذا هو القدر الجامع. وقدر الجامع الكشف بهذا القدر الجامع لا يؤدي إلى الخصوصيات كما قلنا في فقط القدر الجامع الذي ونضيف إلى هذه النقطة نقطة ثانية أن الكل يتحقق بسبب هذه الصلاة في يوم الجمعة كل يتحقق ببرد واحد وهو صلاة الظهر. فإتيان طرف وترك طرف آخر لا يعتبر مخالفة، لأن الصلاة الكل تحقق يقينا في ضمن إتيان صلاة الظهر. فإتيان طرف وترك طرف لا يعتبر مخالفة احتمالية بل موافقة قطعية، لأن الكل يتحقق من نفر واحد، وهذا مو من النوع الكلي يكون وجوده السالم، صرف الوجود مطلوب، صرف وجود الصلاة مطلوب إما في ظل الظهر وإما في ظل الجمعة، ما دام صرف الوجود مطلوب صرف الوجود يتحقق بفرد واحد، فحصل الموافق قطعا هي كثير من المنجز، لأن المنجز فقط القدر الجامع ليس التنجيز من القدر الجامع إلى الخصوص، لأن الكشف متوقف على القدر الجامع والتنجز مربوط بالكشف، ما دام الكشف بالقدر الجامع ولا يؤدي إلى الخصوصيات معناه أن القدر الجامع فقط منجز والقدر الجامع يتحقق بالفرد الواحد. هكذا يقول السيد الشريف نحن لا نختلف المقدمة الأولى أن الجامع طرف وطرف لا يعتبر مخالفة احتمالية للتكليف المنجز وهو التكليف بالقدر الجامع. هذا إشكال السيد الشريف على تقرير المحقق الأصفهاني. لكن أولا ملاحظتنا أن هذا الإشكال يأتي عندما يكون تكون الشبهة شبهة الوجود مثل هذا المثال، العلم بوجود الصلاة في يوم الجمعة، هاي الصلاة الكلية المرددة بين صلاة الظهر والجمعة، هنا يأتي هذا الكلام إشكال للشهيد واحد، لأن الكلية تحقق بفرد واحد المهم شبهة وجود. وأما إذا كانت الشبهة شبهة تحريم كلام المحقق الأصفهاني تمام، مثل نجاسة أحد الإناء، فهنا المكلف لما يعلم بنجاسة الإناء، نجاسة الإناء يعني يجب الاجتناب عن الإناء، هذا الإناء مردد بين الإناء الأول أو الثاني، فهنا الكلي ينتهي لأن في النهاية في المحرمات المطلوب انتفاء الطبيعة، طبيعة الشرب من الإناء لابد من التكليف، فانتفاء طبيعة الشرب من الإناء انتفاء جميع أفراد الشرب، لا يشرب من هذا الإناء ولا يشرب من الإناء الثاني، فانتفاء الطبيعة انتفاء جميع الأفراد. فهنا ما دام العلم تعلق بالقدر الجامع يعني جامسة الإناء، لكن هذا الإناء المردد بين الأول والثاني، فما دام هذا منجز يأتي هاي قاعدة شغل السنة اليقين مقتضي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بالاجتناب عن جميع الأطراف، الكلام المحقق الأصفهاني وكذلك المحقق ياسين العراقي كذلك استدل بهذا الدليل، فكلامهما الشبهات التحريمية تماما لا سالت الشبهات التحليلية. أما السيد الشهيد استشكل لأنه لاحظ الشبهة الوجودية. على كل حال هذا الملاحظة الأولى. بلي لكن احنا يعني النظرية مو شاملة، يعني الدليل مو نظرية، دليل المحقق الاصفهاني مو شامل. على كل حال هاي الاشكال من السيد الشهيد في بعض الاطراف كاف لبطلان هذا الدليل. لا يعني فقط احنا لاحظنا انه لم يذكر هذا الجانب لان هذا الدليل في هذا الفرض تمام، في فرض الشبهة التحريمية الدليل تمام، لكن في فرض اخر مو تمام. والحال انهم يقولون ان العلم الاجمالي المطلق مؤثر في وجوب المعرفة، على حسب هذا الدليل لابد ان يفصل. يعني الاشكال وارد على هذا الدليل سواء كان من المحقق الاصفهاني او المحقق الرياضيين العراقي، اشكال وارد انه على حسب هذا الدليل لابد ان يفصل بين الشبهات الوجوبيه وبين الشبهات التعريفيه. هل ممكن ان نبلغ اشكال السيد الشريف بهذا البلوره الاخيره ان هذا الدليل لا يثبت المدعى، مدعيون ان العلم الاجمالي مؤثر في وجوب المؤرخ القطعيه مطلقه، وهذا المدعى لا يثبت بهذا الدليل. هذا الدليل في فرض ثابت وفي فرض باطل، ولذلك اشكال واحد على هذا الدليل. المهم لابد ان يلزم السيد الشريف الى هذا الجانب، فقط يقول ان هذا الدليل لا يثبت المدعى، وانه اشكال انه اتيان طرف وترك طرف لا يعتبر مخالفه احتماليه تجريبيه. لا لا بد ان يقول في الاشكال انه لا يثبت المدعى. ليش؟ لان هذا الدليل ياتي بالشبهات الوجوبيه ولا ياتي بالشبهات التحريميه. هذا الدليل ياتي بالشبهات التحريميه ولا ياتي بالشبهات. المهم هذا هو البرهان من قبل القائلين بان العلم الاجمالي مو بنفسه مؤثر في وجود الباطل، ولكن هناك برهان اخر. هذا البرهان اساسا من المحقق الدين العراقي، لكن احنا شويه ووضحنا نوضح حتى لا يرد اشكال. انتم رجعوا الى تقريرات السيد الشريف. هذا البرهان هو البرهان الثاني. السيد الشهيد ذكر برهانين من الرياضيين العراقي، برهان متوقف على النظريه الثالثه، واحنا اقلنا النظريه الثالثه في هويه العلم الاجمالي، وهذا البرهان مبني على النظريه الثالثه، لذلك ما نحتاج الى ذكره. لكن هناك برهان اخر، برهان ذكر برهانين من الرياضيين العراقي. البرهان الأول على حسب نظرية فيه النظرية الثالثة، ما دام أفصلنا النظرية الثالثة في العلم الإجمالي من أحداث ذلك في هذا البرهان والدليل. لكن البرهان الثاني مو متوقف على النظرية الثالثة في هوية العلم، بل هذا البرهان يستفاد منه هل النظرية اللي احنا ذكرنا في هوية العلم الإجمالي على أساس متفق. ولذلك نحن هذا الدليل والبرهان نوضحها أكثر حتى لا يأتي إشكال السيد الشريف. وبعد هذا البرهان الثاني السيد الشريف حجم على قاعدته في العقاب بلا بيان، أنه هذه القاعدة أسسوها وقدسوها، وبعد ذلك على ضوء هذه القاعدة يسووا شيء حتى يثبتوا منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي أمر وجداني مع وجدانية التنجيز بالنسبة لوجوب المعرفة القطعية، ومن جانب آخر نعترف بقاعدة كفر العقاب بلا بيان، هذا ما يتوافق مع بعض. من جانب يقولون مؤثر بوجوب المعرفة القطعية، ومن جانب آخر يعترف بقاعدة كفر العقاب بلا بيان. لذلك هؤلاء الأصوليين بنظر السيد الشريف وقعوا في حيث وبين كيف يوجهوا هذا تأثير العلم الإجمالي في وجوب المعرفة. فلذلك من الأفضل أن لا نعترف بقاعدة الكفر الأوقاف بلا بيان وتجديد العلم الإجمالي على أساس من جزئية الاحتمال واضح. الاحتمال إذا كان من أطراف العلم الإجمالي تنجيزه أو لا من تنجيز الاحتمال بشكل على كل حال، لكن نحن نؤيد المحقق الشيعي العراقي في الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني مبني على هذه النظرية اللي احنا رممنا النظرية الأولى في العلم الإجمالي وطلعناها على أساس نقطتين، فتصير الدليل المحقق الشيعي الدليل الثاني فقط. قلنا في هوية العلم أولا العلم الإجمالي متعلق بالقدر الجامع، لا أستحسن هذا القدر الجامع مو من المعقولات بل من المعقولات الكلامية التشريعية، يعني فرد الصلاة مع العلم الإجمالي المكلف يعلم بوجود فرد بوجود فرد الصلاة، هذه شبهة الوجود الشبهة التحريرية نفس الشيء، المكلف يعلم بإنجازة فرد بنا هذا الفرد المردد بين الأول والثاني وفي ميزان الأول فرد الصلاة واجبة، يعلم إجمالا بوجوب فرد الصلاة، فرد الصلاة المردد بين الظهر والعصر، هل نقدر نقول؟ والنقطة الثانية هذا قدر شامل، ما في فرق في القدور الشامل سواء كان من المعقولات الأولية والثانية أو الثانية تتحقق بفرد واحد، الكل يتحقق بفرد واحد، فلذلك ماذا صنعنا في بيان قوية العلم الإجمالي؟ أضفت النقطة الثانية، قلنا هذا فرد الغناء نجس، فرد الصلاة واجب، وهذا الفرد مرتب، يعني له حق فرد الصلاة لحاظا حاكيا عن الطرفين، او تعبير اخر المكلف عالم بوجوب فرد الصلاة، لكن الفرد من حيث انه حاكي من صلاة الظهر او من حيث انه حاكي من صلاة الجمعة، فرد الصلاة من هذا الحيث متعلق بوجوبه، وحتى في المثال الثاني المكلف يعلم بنجاسة فرد من الإناء، الفرد مو مفهوم الفرد من حيث انه مفهوم من حيث انه حاكم من الطرفين، من حيث انه موجود اما في هذا الطرف وهو الاناء الاول او الطرف الثاني من هذا الفرد، فلذلك حتى لا يستشكل المفهوم الكل وهو مفهوم فرد الاناء او فرد الصلاه اذا كان معلوما وجوبه او معلوما نجازته، هذا كلي مفهوم كلي نتحقق من نظره، فلذلك أضفنا النقطة الثانية مثل ما أضاف المحقق الدين العراقي أنه هذا القدر جاء من حيث أنه متخصص بإحدى الخصوصيتين، من حيث أنه موجود في أحد الطرفين، من حيث أنه حاكم من أحد الطرفين، من هذا الحيث معلوم هذا القدر جاء. عرفتم؟ هذا ما ذكرنا في بيان هوية العلم الإجمالي. الآن عرفنا ليش أضفنا النقطة الثانية، نحن قلنا حتى لا يأتي إشكال هذا الإشكال أنه إذا كان مفهوم الكلية والمفهوم الكلي يتحقق بفرد واحد فيعتبر انتسابا في شبهات وجوبية حتى لا يأتي هذا الإشكال، أضفنا هذه النقطة الثانية في هوية العلم الإجمالي. بعد ما عرفنا هوية العلم الإجمالي بهاتين النقطتين نأتي إلى البرهان، البرهان ببيانها، وإلا إذا كان ببيان المحقق ليأتيه يأتي إشكال في الشيء بيانه، ما دام وجوب فرد من الصلاة، هذا الفرد من حيث أنه موجود إما في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة، فهنا هذا الفرد من حيث وجوده في الظهر او الجمعه يوحظ حاكيا عن الطرفين، فالواقع نفرض ان الصلاه واجب يوم الجمعه هي صلاه الظهر، نفرض هذا الفرد ولو من خلال العلم الاجمالي هو معلوم، لكن نحن نفرض ان صلاه الظهر هي الواجبه في زمن الجمعه، صحيح؟ فهذا العلم علم بوجود فرد من الصلاة الفرد من حيث أنه موجود في أحد الدرجات. فهذا العنوان العام وبالتعبير الآخر القدر الجامع ينتزع من تمام هذه الصلاة الواجبة في الواقع. من تمام حيث في شيء زائد هي صلاة الظهر الواجبة ما في شيء زائد. وجوبة هنا معلوم في العلم الإجمالي ومتعلقة جنه صلاة الظهر. صلاة الظهر فرد من الصلاة وشبه فالفرد اللي هو معلوم بالإجمال هذا الفرد ينتزع من الواقع بتمام. الواقع شو صلاة الظهر ما دام ينتزع من الواقع بتمامه فالواقع صار معلوما بوجهه مو بنفسه. العالم العلم الإجمالي ما عند علم في الواقع بنفسه وإلا لتحول هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. لذلك صلاة الظهر واجبة هذا مو معلوم بنفسها لكن معلوم بوجهها وجهها جنة فرض الصلاة واجبة لأن هذا المفهوم مفهوم فرض الصلاة ينتزع من الواقع بتمام حدوده يعني ينتزع من صلاة ومن خصوصية الظهرية من الصلاة ومن خصوصية الظهرية ينتزع منه فرض الصلاة. فلذلك إذا كان وجوب الفرد معلوما بالعلم الإجمالي يعني الواقع معلوم بوجهه. هذا المقدار من العلم بالواقع كاف للتكليف لا بد أن يكون التكليف الواقعي معلوما إما لنفسه إما بوجه يكون وجها له بتمامه يكون منجز. فلذلك المنجز هو الواقع وجوب صلاة الظهر منجز على المكلف بسبب هذا العلم لأن هذا العلم الإجمالي بوجوب فرد من الصلاة هذا الفرد واجب للواقع بتمامه. فما دام صار الواقع منجزا فالواقع بنظر هذا العالم العلم الإجمالي يحتمل أن يكون في هذا الطرف ويحتمل أن يكون في الطرف العام. فيصير ترك أحد الطرفين ترثا احتماليا لتكليف المنجز. المنجز مو قدر جامع. المنجز شنو؟ الواقع. التكليف الواقعي منجزا على المكلف وهي سريان التنجيز من القدر الجامع الى الواقع من هذا الطريق. ان المعلوم بالاجمال هو القدر الجامع لكن هذا القدر الجامع وجه للواقع فالواقع معلوم بوجهه فالطير منجزا عن الواقع. ما دام منجز يحتمل ان يكون الواقع في هذا الطرف فتترك مخالفه احتماليه ويستحق الإقامة. وإذا ترك الطرف الأول صلاة الظهر كذلك يحتمل أن يكون جنب هو الواقع. ولذلك ترك هذا الطرف ترك احتمالي لتكليف المنجز. المنجز هو الواقع. ولذلك يأتي قاعدة العقل دفع الضرر محتمل واجب. هنا احتمال العقوبة الترك لجنب العقل يحكم بالاتيان. وهنا كذلك في صلاة الجمعة ما دام احتمال العقوبة في تركها العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل ودفع الضرر المحتمل بإتيان صلاة الجمعة. فهذا هو وجوب الموافقة القطعية. فنحن نوافق البرهان الثاني لرياضي العراقي لكن بالبيان اللي أنا ذكرت وبهذا البيان بعد ما يكفي اشكال السيد الشبيب استشكل انه صحيح لو نفرض ان العلم يتعلق بالقدر الجامع لكن القدر الجامع لا مفهوم بل من حيث انه متخصص بخصوصيه احد الفرق بهذه الكلمه. بعد استشكل انها هذه النقطه نفس هويه العلم الاجمالي ذكرنا انه العلم يتعلق بالقدر الجامع لكنه مو مفهوم يعني فرد من الصلاة فرد الصلاة في تعبيرنا هذا ليس مفهوما بل من حيث أنه موجود إما في ظل هذا أو من ظل ذا. فالمحمد صلى الله عليه وسلم قال نفس الشيء، لكن أثبت أن الواقع يصير منجزا بهذا البيان. والسيد الشريف يقول هذا الواقع متخصص بخصوصية، فرضنا خصوصية شنو؟ الظهري، لأن فرضنا صلاة الظهر في الواقع واجبة. هاي الصلاة المتخصص بالخصوصية يقول إن واقع هذه الخصوصية معلومة وإما مفهوم الخصوصية في هذا القدر الجامع. قدر الجامع شنو؟ فرض الصلاة. هذا فرض الصلاة المتخصص بإحدى خصوصيته. السيد الشريف يسأل عن تكييف بهذه الخصوصية، هاي واقع الخصوصية، واقع الخصوصية فرضنا خصوصية الظهرية، فهذا ليس معلوم. وأما مفهوم الخصوصية، مفهوم الخصوصية صار قدر جامع، مفهوم الخصوصية قدر جامع ينطبق على ناحية التبادل على هاي الخصوصية والخصوصية الجامعة. مفهوم الخصوصية كلية مثل مفهوم الصلاة، شلون صلاة كلية، فالصلاة المقيدة بمفهوم الخصوصية، الخصوصية كذلك كلية كلية. فلذلك نفس الكلام يأتي أنه دين العلم بمفهوم الخصوصية لا تكون الخصوصية الواقعية معلومة. فأهل نقول لما لوحظ مفهوم فرض الصلاة من حيث أنه موجود في أحد الطرفين فهنا صحيح الخصوصية الواقعية لا بنفسها معلومة، وإذا كان بمفهومها معلومة أي علم يتعلق بواقع الخصوصية، صحيح هذا الاشكال. لكن نحن نقول هذا العلم بالقدر الجامع في هذا التقييد هو علم بالواقع بوجهه، مو الواقع بخصوصيته معلوم لنفسه. خلق الزيت الشهيد نشأ من أنه فكر أنه لا بد أن يتعلق العلم بنفس الخصوصية الواقع، فلذلك تشكل بهذا الشيء. لكن هذا مو ضروري أن يكون العلم متعلقا بنفس الخصوصية الواقعية. صلاة الظهر مع قيد الظهري يكون معلوم لدى العالم العلمي المعلم، هذا لا يمكن، بل بعنوانه شنو معلوم بوجهه، الوجه ينطبق عليه تماما وهو فرض الصلاة. فلذلك هذا المسار من العلم بالوجه كافي لتنجيز الواقع، ما دام صار الواقع منجزا هذا الواقع المنجز يحتمل ان يكون في هذا الطرف ويحتمل ان يكون في هذا الطرف، فترك كل طرف مخالفة احتمالية للواقع المنجز. فلذلك نحن نؤيد بيأسين العراقي والسبب ان العلم الاجمالي بنفسه مؤثر في وجود الموافقة القطعية، لكن في هذا البيان بل ان شاء الله العبارة لا ما يرفع. لا لان كل شيء هو يفكر انه هاي الخصوصية واقع لا بد ان تكون معلومة، ولذلك يردد بين احتمالين ان هذا القدر الجامع ما دام مخصص بخصوصية واقع الخصوصية اذا كانت معلومة انا شو بصير؟ بصير علما تفصيليا على خلاف الباطل، فرضنا أنه علمون إجمالي. وإما مفهوم الخصوصية، مفهوم الخصوصية مفهوم الكلية مثل مفهوم الصلاة، فلذلك ما يصل إلى قدر إلى الواقع. هكذا يقول السيد الشهيد، ولكن نحن نقول هاي المتخصص بالخصوصية بواقع الخصوصية، لكن بواقع الخصوصية يعني من خلال تقييده بمفهوم الخصوصية يقيد بواقعه، لكن واقعه ليس معلوما لنفسه بل وجهه. فرض الصلاة المقيد، هذا لما نقول المقيد الفرد لما يقيد هذا التقييد يكون كاشفا عن الخصوصية، لكن الخصوصية صار معلوما بالوجه لا بنفسه. ثم مستمر هذا الفرد يرجع إلى الجامع، لا ما هو جامع، لا لأن السيد الشهيد يقول هذا فرض الصلاة إذا كانت مقيدة بالخصوصية، هاي الخصوصية واقع أو مفهوم، إحنا نقول هذا الخصوصية تقييد بالخصوصية مشيرة إلى واقع، مو خصوصية نفسها معلومة بالإجمال حتى تصير مفهوما، لا فرض الصلاة المقيدة بالخصوصية مفهوم. لا مثل رؤية الواقع بالتقييد، بالتقييد احنا لاحظنا واقع الخصوصية، لكن لما نلاحظ الخصوصية بواقع التقييد فهذا وجه للخصوصية مو نفس الخصوصية. فهذا المقدار من العلم بوجه الواقع كامل في جيد الواقع. المهم الكلام المحقق الاصفهاني ان شاء الله في الدرس اللاحق. نعم عباره عن فقط.